ولا قيمة لتعليم إلا بهذا التأصيل القرآني والنبوي. لن ننجو من محنتنا ونخرج من فتنتنا وأزمتنا إلا بصلاح القلوب والنفوس والأخلاق. لا تتصور أن كلمة الصلاح مجرد لفظة يرددها عالم أو داعية، بل الصلاح منهج كامل متكامل. فما هو الصلاح لغة واصطلاحا ابتداء؟ الصلاح لغة مصدر صلح، يصلح صلاحا. للعرب وهو صلح يصلح، وهو ضد الفساد. والصلاح شرعا سلوك طريق الهدى والاستقامة على ما يدعو إليه الشرع والعقل. الاستقامة على طريق الهدى، سلوك طريق الهدى والاستقامة على ما يدعو إليه الشرع والعقل. والعبد الصالح هو المستقيم على طاعة الله، القائم بما عليه من حقوق لله وحقوق للخلق. فلن تنجو أبدا وإن صحت علاقتك بربك إلا إن صححت علاقتك بعباده وخلقه. فعلاقتك بربك سبيل من سبل النجاة، لكن لن تنجو به وحده، إنما بإصلاح ما بينك وبين الخلق والعباد. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فقط. لا، ما الثانية؟ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فلا بد من أن تصحح علاقتك بربك وعلاقتك بخلقه وعباده. هذه الحالة من الخصام والنزاع والقطيعة والخلاف التي تسود مصر الآن، وأصابتها بحالة من الانقسامات المروعة، اعلم أنها لن من هذه الحالة هذا المنهج الذي أؤصله إلا إذا صلحت قلوبنا وزكت نفوسنا وحسنت أخلاقنا. فالصلاح غاية للرسل والأنبياء. تدبر معي دعاء خليل الله إبراهيم، قال الله تعالى حكاية عنه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فخليل الله إبراهيم يلجأ إلى الله رب العالمين أن يلحقه بالصالحين. وهذا دعاء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. يقول الله حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق، اسمع، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. فالصلاح منهج، الصلاح دين، الصلاح ليس مجرد كلمة أو دعوة فحسب. وبداية الصلاح الحقيقي والخروج من أزمتنا الحالية أن تصلح قلوبنا. زادت الأحقاد والحسد والضغائن والنفاق والرياء والهوى والعجب والكبر والغرور والاستعلاء، وصار كثيرون من أبناء مصر لا يرى الواحد منهم إلا نفسه، ولا يسمع إلا رأيه، ولا يتبع إلا هواه، وكأنه صاحب الحق الأوحد الذي يجب على كل أهل مصر أن يستمعوا إليه وأن يأخذوا برأيه، وكأن رأيه وفهمه هو، حتى ولو كان للقرآن والسنة، توهم أن فهمه صار وحيا كالقرآن والسنة. فهمك وفهمي ليس وحيا، بل الوحي المعصوم قرآن وسنة فقط. أما فهمك يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، ورأيي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. هذه الأمراض التي عشعشت وملأت الآن كثيرا من القلوب لا مخرج لبلدنا من أزمتها إلا إذا طهرت قلوبنا ابتداء. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صلح صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. اسمحوا لي أن أكرر هذا الكلام لنفاسته. القلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان، فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يعلو إلى عليين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين. قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب في أسفل سافلين. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء، كما قال إمام الأنبياء: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذا لا تعجب إن قلت لك إن القلب محل نظر الرب جل جلاله. ألا تستحيي وأنت تعلم يقينا أن الله جل وعلا ينظر إلى قلبك ويعلم ما فيه؟ القلب محل نظر الرب. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله مطلع على ما في قلبك الآن، الله يعلم ما في قلوبنا الآن وفي كل آن. فالسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. فماذا أنت قائل لربك بما تحمله الآن في قلبك؟ ما الذي تحمله؟ قف مع نفسك الآن وقفة صدق. ما الذي تحمله الآن في قلبك من خير وشر؟ فالخير إيصال منفعة للخلق أو دفع مضرة عن الخلق. إن لم يحمل قلبك خيرا للخلق فكف أذاك وشرك عن الخلق، فهذا قمة الخير. روى ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه عن عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة، فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال له رسول الله: إيمان بالله، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وبرسولك. قال: إيمان بالله. فقال أبو ذر: يا رسول الله، إن مع الإيمان عمله. فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله، يعني ينفق مما رزقه الله. فقال أبو ذر: يا رسول الله، فإن كان معدما لا شيء له، هو رجل فقير لا يملك ما يتصدق به، فإن كان معدما لا شيء له. فقال صلى الله عليه وسلم: يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، أي يساعد من لا يحسن التصرف لضعف عقله وإدراكه. فقال أبو ذر: فإن كان أخرق يا رسول الله. فالتفت النبي إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه. هذا قمة الخير، فليكف عن الناس أذاه. كف أذاك عن الخلق، كف لسانك عن الغيبة، كف لسانك عن النميمة، كف لسانك عن الإشاعات المغرضة الكاذبة، كف لسانك عن شهادة الزور، كف يدك عن أكل الحرام، كف يدك عن إيذاء الخلق، كف جوارحك عن إيذاء الخلق، فليكف عن الناس أذاه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، هذه كلمة تيسير، يعني تيسر بها علينا وعلى أمتك؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. لا يمكن أبدا أن يستطيع الإنسان أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والافتراء، وأن يكف جوارحه بالكلية عن المعاصي. وملك الأعضاء مريض، وقائد الجوارح مريض. قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. ما قيمة الدساتير والقوانين؟ ما قيمة البرامج التي صدعت رؤوسنا بالليل والنهار وقلوبنا مريضة، مريضة بالأحقاد والشهوات والشبهات؟ لابد أن نعلم يقينا أن العلاج الحقيقي يبدأ من هنا، يبدأ من هنا، من صلاح القلب وطهارة القلب. لذا يبين الحق جل جلاله أن النجاة في الدنيا والآخرة متعلقة بهذا القلب. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنجاتك في الدنيا والآخرة مدارها على قلب سليم، سليم من الشرك، سليم من النفاق والرياء، سليم من الشهوات والشبهات، سليم من الغل والحقد والحسد، سليم من هذه الأمراض الفتاكة كالعجب والكبر والاستعلاء والغرور إلى غير ذلك من الأمراض التي ظهرت الآن يوم رفع عنا حاجز الخوف. فأنا أقول بكل ثقة: لقد أظهرت الثورة أسوأ ما فينا من أخلاق. حين رفع حاجز الخوف ظهر كل مصري على حقيقته، وأظهر كل ما عنده من خلق، وكل ما يحمله قلبه من أمراض، إلا من رحم ربي جل وعلا. فمن يراقب الله يعلم قبل الثورة وبعد الثورة أن الله حي لا يموت. يراقب الله فوق أي أرض وتحت أي سماء، هو لا يخشى خلقا ولا يعامل أحدا من الخلق، بل يعامل خالق الخلق. قال أعرف الخلق به: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. التغيير الحقيقي لن يكون إلا على أيدي العلماء والدعاء، فليتحرك العلماء الربانيون والدعاة المخلصون إلى المساجد من جديد، إلى المساجد من جديد. لقد استحوذت السياسة علينا استحواذا كليا. أنا لا أقول لا تتابع أخبار بلد أبدا، لكن أقول لا تسلم نفسك بالكلية للفضائيات والأخبار حتى تمضي عليك الليلة كاملة دون أن تذكر فيها الله مرة، أو أن تصلي لله فيها ركعة، أو أن تسبح الله فيها تسبيحة. هذا الواقع المر لن يتغير بهذا التنظير، ولكن بهذا التأصيل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، دلنا أيها الشيخ على علامات القلب السليم، ليفتش كل واحد منا الآن عن سلامة قلبه. هل أحمل فعلا قلبا سليما، أم قلبا مريضا، أم قلبا ميتا وأنا لا أدري؟ قال شيخ ابن القيم: لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. يا ترى هل تحمل قلبا سليما؟ هل أحمل أنا قلبا سليما؟ هل توفرت هذه الشروط؟ أعدها علينا بالله عليك. لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. أول شروط سلامة قلبي وقلبك أن يسلم من الشرك. أحبابي، والله الذي لا إله غيره، لن نتذوق طعم الأمن في بلدنا إلا بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك. اتق الله أيها الرجل، ما علاقة الأمن بالشرك؟ ما علاقة الأمان والاستقرار بالتوحيد؟ لا، لا أمان لمصر بل ولا للأمة إلا بالتوحيد ونبذ الشرك. تدبر قول ربي: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هل تدبرتم القرآن؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن إلا بالإيمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. إذا ضاع الإيمان فلا أمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزلت الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهبوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الأمر كما تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالظلم في الآية هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا أقول بكل ثقة: قضيتنا الأولى هي قضية الإيمان، وستبقى قضيتنا الأولى هي الإيمان. والإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فليرجع العلماء والدعاة إلى تجديد الإيمان في القلوب، لأن الإيمان يرق في القلوب. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معتقدنا ومعتقد أهل السنة والجماعة. قال الإمام البخاري: أدركت 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إن الإيمان لا يبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وربنا جل وعلا يأمر أهل الإيمان بالإيمان، فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يأمرهم بالإيمان وقد ناداهم به في صدر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا؟ ليتجدد الإيمان في قلوبهم، وليبقى الإيمان راسخا في ضمائرهم، عاملا في واقع حياتهم. فالإيمان الذي ننجو به قول واعتقاد وعمل، ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دون اعتقاد للقلوب وعمل بالجوارح والأركان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأول شرط من شروط سلامة القلب أن يسلم من الشرك، والشرك فاحذره. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يسلم القلب من بدعة تناقض السنة لا يقبل الله عملنا إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة كل أمر محدث في الدين وليس في الدنيا، في الدين. فلا بد أن يسلم قلبك من البدعة، وأن تسلم أعمالك من البدع، وأن يسلم قلبك من الغفلة التي تناقض الذكر. ألا تتفق معي حبيبي في الله أن معظمنا الآن في غفلة؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما استفاد كثير من أهل مصر مما جرى؟ ما استوعب كثير منا الآيات وتعلموا العظة وأخذوا العبرة؟ والسعيد من وعظ بغيره، وأسعد منه من اتعظ به غيره. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هؤلاء يا رب؟ أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. كثير من الناس في غفلة، في غياب عن لحظة سيدخل فيها القبر عارية، في غفلة عن لحظة سيقف فيها بين يدي الملك عارية، بلا منصب ولا كرسي ولا جاه ولا دنيا. والله لو فكر ساستنا وقادتنا وزعماؤنا وإعلاميون وعلماؤنا في لحظة سيقف فيها الجميع بين يدي الله جل وعلا، ما رأينا هذا الصراع الحقير، وما رأينا هذا التنافس الدنيء على الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، وما رأينا هذا التراقص الرخيص على دماء شبابنا وأولادنا. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا؟ أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي، ولا يسلم قلبك حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. امتثل أمر ربك وامتثل أمر رسولك، فوق أي أرض وتحت أي سماء، وعد من جديد إلى الحق، وعد من جديد إلى الحق، واسمع وأطع وارفع شعار المؤمنين الصادقين السابقين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا يسلم قلبك حتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص، فاجعل هواك موافقا لمرضات ربك وسيدك ومولاك، واجعل هواك موافقا لشرع حبيبك ومصطفاك، فلا يكتمل إيمانك إلا إذا كان هواك موافقا لشرع الله، موافقا لشرع سيدنا رسول الله. قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا؟ هذا شعار أهل النفاق، هذا منطق أهل النفاق والخداع والكذب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لو استطردت في صلاح القلوب، والله الذي لا إله غيره لا أحتاج إلى الخطبة اليوم فحسب، بل أحتاج إلى لقاءات كثيرة. فالقلب يا أحبابي هو الأصل، إذا أردنا أن نخرج مما نحن فيه، بل وإذا أردنا فلاح الدنيا والآخرة، فليفتش كل مصري وكل مسلم الآن عن حال قلبه، ولنعلم يقينا أن الفساد الذي يتغلغل الآن في أعماق القلوب لن يجتث إلا بطهارة هذا القلب، إلا بتطهيره من كل أمراضه، إلا بتخليصه من كل أدرانه. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذا لا تعجب إن قلت لك: لقد كان صاحب القلب الموصول بالله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يكثر وهو صاحب القلب الموصول بالله. أسألك بالله، هل يمضي عليك اليوم والأسبوع والأسبوعان ولا تدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء أم لا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سمعته أم سلمة يكثر من هذا الدعاء، فقالت: يا رسول الله، أو أن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. اللهم ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. صلاح القلوب وصلاح النفوس، وصلاح النفوس. هل تعلم وأرى عقارب الساعة قد أسرعت في مطاردتي لكن في عجالة أقول: هل تعلم حبيبي في الله أن النفس أمارة لكنها قابلة للتزكية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل تعلم حبيبي في الله أن تزكية النفس غاية من غايات البعثة النبوية؟ قال رب البرية: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ألا تتفق معي أيها الوالد الفاضل وأيها الابن الغالي أن نفوسنا قد تغيرت كثيرا في العامين الماضيين؟ تغيرت نفوسنا جدا، ولن يغير النفس إلا منهج الرب، لن يغير النفس دستور، ولن يزكي النفس قانون، بل لن تزكو نفوسنا إلا بمنهج خالقها، إلا بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. والناس صنفان: صنف قهر نفسه، اللهم اجعلنا منهم، صنف قهر نفسه وألجمها بلجام التقوى والخوف والخشية فقادته نفسه إلى خيري الدنيا والآخرة، وصنف قهرته نفسه وركبته وجعلته مطية إلى كل شهوة وإلى كل شبهة فخسر الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان. قف اليوم مع نفسك وقل لها: يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم كفرك به جل وعلا. أكرر وأنا أعي كل لفظة أرددها، قل لها: يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أعظم كفرك به جل وعلا، وإن كنت تعلمين يقينا أنه يراك وأنت مقيمة على معاصيه فما أقل حياءك منه جل وعلا. ويا نفس، متى تعودين إليه؟ متى تحافظين على الصلاة؟ متى تستقيمين على التوحيد والسنة؟ متى تبتعدين عن الحرام؟ متى تعودين إلى امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد؟ متى تفيقين يا نفس من غفلتك المطبقة؟ يا نفس، قد أزف الرحيل وأضلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فمن حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه بين يدي الله يوم القيامة. أرجوك أرجوك وأرجوك أيتها الأم وأيتها البنت وأيتها الأخت أن ترجع اليوم وأن تغلق على نفسك حجرتك الخاصة ولو للحظات، وأن تجلس مع نفسك جلسة صدق، وأن تحاسبها. لا أقول على ما مضى من عمرك كله وهذا واجب، بل حاسب نفسك على ما بدر منك من أقوال وأفعال في السنتين الماضيتين فقط، حينما رفع عنك حاجز الخوف وصرت لا تخاف أحدا وصرت لا تخشى أحدا وصرت تقول الآن ما تريد وتعلن بكل ثقة: أنا حر،

المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. قف اليوم مع نفسك أخاطب اليوم كل مسؤول وكل صحفي وكل إعلامي وكل مصري مسلم أو قبطي. قف مع نفسك اليوم وقفة صدق، هل حالنا الذي نحن فيه يرضي ربنا؟ هل حالنا ينقذ بلدنا؟ لا ورب الكعبة، الأمر لا يحتاج إلى مجاملة ولا إلى دبلوماسية حوار ولا إلى ما أسميه بالإتيكيت الفكري، بل يحتاج إلى صدق ومكاشفة ومصارحة. حالنا لا يرضي ربنا، وإلا فما نحن فيه الآن بسبب بعدنا عن ربنا وبسبب وشؤم ذنوبنا ومعاصينا وانحرافنا عن منهج نبينا. قال ربنا جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم، أي بظلمهم. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أفلا نرجع؟ أفلا نتوب؟ أفلا نشكر فضله جل جلاله ونعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ نسينا نعمه ونسينا فضله، وتحرك الكثيرون منا وقد توهموا أنهم هم الذين صنعوا وهم الذين غيروا وهم الذين بدلوا. وقلت بأعلى صوتي منذ سنتين: اعلموا أننا ما فعلنا شيئا وما صنعنا شيئا ولا نملك أن نفعل شيئا ولا أن نصنع شيئا، بل الفضل فضل الملك والنعمة نعمة الملك، لكننا ما شكرنا الملك وما عرفنا قدر الملك. وأعجب كل واحد منا بنفسه، وأعجب كل واحد منا بعقله وفكره وطرحه، وظن أنه الأوحد، صاحب الحق الأوحد. فلنرجع إلى الله، فلنتب إلى الله، فلنحافظ على ديننا ثم على بلدنا ثم على مصرنا. يجب على كل مصري ووطني شريف مسلم أو قبطي يعيش على هذه الأرض الطاهرة الطيبة أن يحافظ على هذا البلد. لا دماء، لا تخريب، لا حرق، لا ينبغي أن نقطع الطرق، لا يجوز أن نعطل المصانع، لا يجوز أن نوقف العمل والإنتاج، بل يجب على الجميع أن يبذل وأن يعمل وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى. على الجميع، سواء كان في السلطة أم في المعارضة أم في الميادين. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بقي أيها الأفاضل أن أتحدث عن صلاح الأخلاق، لكن الموضوع طويل، ولذا فأعد إن شاء الله تعالى أن تتابعوا هذا الموضوع على شاشة قناة الرحمة المباركة في جمعة مقبلة أو قادمة، لأن الأخلاق سر سعادة الأمم. كانت الأمم تتفاضل في وقت القوة البدنية بالسطوة والسلطان والهيبة، ويقول أحدهم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني نحن إذا أقبلنا لنسقي أنعامنا تخلي لنا كل الأمم الطريقة لنشرب ولنسقي أنعامنا قبل الأمم لقوتنا وسطوتنا. فكانت الأمم تتباهى بقوتها. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فلما ارتقت الأمم تفاضلت بالعلم، فلما زاد ارتقاؤها تفاضلت بالأخلاق. هل تدبرتم مني هذه الكلمات؟ أسألكم بالله تدبروها لن أطيل. أقول كانت الأمم تتفاضل بالقوة، ثم لما ارتقت تفاضلت بالعلم، فلما زاد ارتقاؤها تفاضلت بالأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما أحوجنا إلى الأخلاق؟ هل تتفقون معي أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة والأبناء الأعزاء، هل تتفقون معي أن أزمتنا في مصر أزمة أخلاق؟ ليست أزمة أمنية أو اقتصادية أو إعلامية أو صحية أو تعليمية، لا أقلل من شأن هذه الأزمات فهي موجودة، لكن أصل كل هذه الأزمات أزمة الأخلاق. ما رأينا هذا الصراع السياسي الحقير، وأنا أقول ذلك بكل ثقة، ما رأينا هذا الصراع السياسي الحقير إلا بأزمة الأخلاق، إلا بسبب أزمة الأخلاق. ما رأينا هذا الانفلات الأمني إلا بسبب أزمة الأخلاق. ما رأينا هذا الانفلات في جانب الصحة، وما رأينا تجار الدماء الذين يتاجرون بدماء المصريين الفقراء المساكين إلا بسبب أزمة الأخلاق. ما رأينا من يتاجر بأقوات هذا الشعب الصابر إلا بسبب أزمة الأخلاق. لو فتشت عن سبب حقيقي لأي أزمة تمر بها بلدنا ستعلم علم اليقين أن السبب أزمة الأخلاق. والحديث عن الأخلاق حديث طويل، بطول ما أصابنا من أمراض، لكن أذكر فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختزل بعثته النبوية كلها في الأخلاق، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة، قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالبعثة النبوية كلها تختزل في الأخلاق. ما أحوجنا إلى الأخلاق الآن؟ من الذي يحترم الوالد الكبير من أبنائنا إلا من رحم ربي؟ صار الابن لا يحترم أباه، صار التلميذ الصغير لا يحترم شيخه وأستاذه، تفلتت أخلاقنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا إخواني، هذا طريق الصلاح، وهذا طريق الفلاح، وهذا طريق النجاة. صلاح القلوب، صلاح النفوس، صلاح الأخلاق. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا بيننا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا من إخوة وأخوات إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر في معيتك ورعايتك. اللهم أنزل على مصر من رحماتك، واستخرج لمصر من بركاتك، ووفق ولاة أمرها لكل ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم تول أمرهم، اللهم أحسن خلاصهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم استر أعراض بناتهم ونسائهم برحمتك يا أرحم الراحمين.